ما لم يسمع النداء. ما حكم من أرضع الطفلة هل تحرم عليه فروع إخوانها أو أولاد خالها أو فروع صاحب الذبح؟ إذا أرضعتها خمس رضعات الحولين صارت بنتا لها وبنتا لزوجها وأختا لأولادهما، وصار إخوتها أخوالها، وإخوة الزوج أعمام، مثل نسب، يحرم من الرضاعة ويحرم من النسب، لكن بشرط أن تكون الرضاعة خمسة أو أكثر في الحولين قبل الفطام، مثل النسب سواء. ما رأيكم في حديث الناس تشطر السمكة فيما بينهما؟ ما لا أصل إلا إذا عرف إذا لم يتيسر شراؤه يكون أرى. أما إذا كان في مال محصور في برشة ولا شيء ما يضر، أما إذا كان في البحر لا يبيع في غرض ما يدري حصله ولا ما يحصله. صلى الله عليه وسلم في آخر الليل أو لساعة الفجر ممشط، إذا كان شراه ذكي أدنف ممشط، قد يسكت قد يسكت وقد يأذن، ممشط في شرط هذا ممشط، لكن بس يكون هذا من طبعه هذا الشيء، الذكاء من طبعه هذا الشيء. الله الله الله. يعني في بعض الروايات لكن أصح منها ورحمة الله لا عليها العمل الآن، لا عن الشذوذ وعن الاختلاف، لا جاء في بعض الروايات زيادة وبركاته، لكن تركها أولى، العمل الشيء الذي عليه عمل المسلمين الآن هو أولى، أصحابه ورحمة الله كما في الحديث جابر بن سمرة كان إذا سلم قال السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله. زيادة صحيحة أحسن الله إليك، صحيحة جماعة بعض الأساتذة زايدة، ولكن تركها أولى لأن يعني العمل على خلافها خروجا من الخلاف. مش رأيك أفضل أفضل سنة يقول هذا أو لا شرعين ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم مش في ركعة كذلك في الأولى ومن بعد هو بلازم متأكد في الأولى ومن فعل في الثانية هذا، لكن في الأولى متأكد.